الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الخلوة بالمنكوحة، يعني ما يترتب على الخلوة من أحكام. هل يستقر المهر كاملا بمجرد الخلوة حتى وإن لم يقع جماع، أم لابد استقرار جميع المهر من وجود الجماع؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال الله عز وجل: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني يأخذ شيئا من الصداق، كيف يأخذ وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ قيل معناه خلا، وقيل إذا كان معها في لحاف واحد. أصل الإفضاء أن يكون ليس بينهما شيء. هل هذا على حقيقته بمجرد عدم وجود حاجز بينهما لا يحل له أن يأخذ شيئا مما آتاها، أو أن ذلك كناية عن الجماع كالمسيس، خصوصا مع تصريح ابن عباس حبر القرآن بذلك؟ عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذه الآية، والمسيس هو الجماع وهو كناية عنه وهو المقصود بالقرائن، وإذا هذا الذي تفسر به الآية الأخرى، وخير ما فسر به القرآن القرآن. قال الإمام: المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض، لقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإن خلا بها ولم يمسها، إن خلا بها أغلق الباب وأرخى الستر ولم يقع جماع ثم طلقها، فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق لعدم الدخول، وهو قول ابن عباس، رغم ضعف الإسناد عن ابن عباس، إلا أن له طريقا أخرى وفيها انقطاع، لكن يعني يشد بعضها بعضا، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وهو قول الشافعي، وهو أنه طالما لم يقع جماع فلها نصف المهر فقط، العبرة بوجود الجماع. وقال قوم: يجب لها جميع المهر، يروى ذلك عن عمر قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ثابت عن عمر رضي الله عنه، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وله قصة، وهو أن رجلا كان قد عقد على امرأة، وأتى في المنزل في البيت وأهلها لا يوجد منهم أحد، فضمها ولم يجامعها، فسبق ماؤه ووصل إلى فرجها فحملت، فقضى عمر رضي الله عنه أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصدق حتى ولو لم يقع جماع. وقال أثر زيد بن ثابت فيه انقطاع، يقول: وهو قول أصحاب الرأي، وهو قول مالك أيضا، وقول الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول الإمام أحمد، قال: وأنه إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب المهر كاملا وعليها العدة وسائر أحكام المدخول بها. قالوا: إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء أو أحدهما صائم أو محرم أو بها رتق أو قرن، رتق يعني انسداد الفرج، وقرن في قطعة لحم تبرز في الفرج تمنع الجماع، يقول: فلا يتقرر المهر. وإذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر، بمعنى أن الأمر مرده إلى أن المانع من النكاح من الوطء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة. يقول: وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها لا على التقرير، بمعنى ليس أنه إذا وقع طلاق فإن ذلك يتنصف، لا يتكلم عن لا يتنصف، هذه مسألة أخرى. يقول في متى يجب التسليم، تسليم المهر؟ قالوا إذا خلا بها. بعض ما يحمل وجوب الصداق بمعنى أنه يجب أن يسلمه حينئذ، ولا يقول أنه لا يسقط بحال من الأحوال ولا بعضه، تأويل لقول عمر. أما كلمة التقرير بمعنى أنه استقر الصداق كاملا ولا ليس له أن يأخذ نصفه ولا شيئا ولا شيئا منه. قال: واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق، يعني درجة أقل، إغلاق الباب وإرخاء الستر. قالوا: مظنة الجماع. طب ده هما الاثنين اتفقوا ما حصلش جماع، فهذا يقول لا عبرة بذلك. طب وقع ما دون الجماع من الاستمتاع، مثل أنه جردها نظر إلى فرجها. قال إبراهيم النخعي: إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره فقد وجب الصداق. قول الشافعي رحمه الله، وهو المنقول عن ابن عباس وابن مسعود، أنه لا يجب إلا بالجماع، وهو قول شريح القاضي، وهو قال حيث قال: لم أسمع إلا ذكر في كتابه سترا ولا بابا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف المهر. وهذا الذي أراه أقرب إلى الصواب، طالما اختلف الصحابة في مسألة فالعبرة بأدلة الكتاب والسنة. والقول بأن الخلوة مظنة الدخول الجماع ليس بلازم، والله أعلم. وأما من يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون لأنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، فهذا القائل لم يدرك إلا علي رضي الله عنه، فمرسل عن بينه وبين عمر. لكن يمكن أن يكون قضى بعضهم فقضى عمر رضي الله عنه بذلك ثابت، لكن طالما وقع خلاف بين عمر وبين غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ونقل الخلاف عن ابن عباس وابن مسعود وهما من هما في المنزلة، فليس قول بعض الصحابة ولو كانوا من الخلفاء الراشدين بحجة على البعض الآخر، إنما الحجة في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقرآن ظاهره مع من يقول إذا لم يمسها، إذا لم يجامعها فلها نصف المهر، ولا يلزم من ذلك عدة إذا طلقها، بل تكون مطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة وليس له عليها رجعة، ويكون الطلاق في تلك الحالة بائنا سائر الأحكام. الخلوة فيلزم من ذلك أنها إذا خلا بها فلها المهر كاملا وله الرجعة عليها وعليها العدة، ويكون الطلاق رجعيا. يمكن أن تستثنى هذه الحالة فعلا لأثر عمر رضي الله عنه، لأن وجود الحمل بمنزلة أو هو المقصود من الإيه؟ من الجماع. باب المتعة. قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. إسناده صحيح. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة. مطلقة قبل أن يحدد الصداق، عقدوا العقد ولم يتفقوا على صداق ولم يسموا الصداق، قال زوجتك ابنتي فقال قبلت من غير أن يذكر صداقا، صح العقد، وطلقها قبل أن يمسها ودون أن يفرض بعد الدخول، فهذه مجمع على أنها تستحق المتعة. قال: وأن المطلقة بعد الفرض وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها، سمى الصداق و لم يمسها وطلقها، يقول لا متعة لها، بل لها نصف المفروض. أما هذا الاتفاق ففيه نظر. فقد قال جماعة من أهل العلم بأن كل مطلقة لها متعة، أخذا بعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا من جهة الدليل أظهر، وليس في المسألة إجماع، إلا أنه قول بعض التابعين وليس بمشهور من مذاهب الأئمة، فلذلك ذكر هذا الاتفاق، لكنه ليس بالصحيح. ومراجعة تفسير الآية المنقول عن كثير من السلف يدل على أن هناك من قال أن الآية عامة لكل مطلقة ولو بعد الفرض وقبل المسيس، بل نقل أيضا أكثرهم أنه لا متعة للمطلقة المدخول بها التي فرض لها صداق. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وهن كلهن مدخول بهن ومفروض لهن، ومع ذلك أمره الله عز وجل إن اخترن الطلاق أن يمتعهن. إذن هذا دليل على أن ذكر الصداق لا أو تسمية الصداق لا يلزم منه سقوط المتعة. قال واختلفوا في المدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر، سمي أو لم يسمى، إن لم يسمى ودخل بها فلها مهر مثلها، وإن سمي فلها مهر المسمى، فلها المهر المسمى. يقول وهو قول أصحاب الرأي وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو قول عبد الله بن عمر وبه قال القاسم ابن محمد والزهري وإليه ذهب الشافعي، لأن المهر الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع، من منفعة الفرج، يعني كانت بكرا لم تعد بكرا، حتى لو كانت ثيبا فإن ترددها بين الرجال يقلل من المنفعة. قال فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. قلنا والرأي الظاهر من عموم الآية أن لكل مطلقة متعة، وهذا الذي أخذ به القانون الأخير للأحوال الشخصية. قال فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة لا لمعنى فيها أو من جهة أجنبي، مثل أن يطلق أو يخالع أو يلاعن أو يبدل الدين أو يرتفع النكاح برضاء أجنبية. يبقى الأمور فرقة صدرت من جهتي هو في الحياة لا لمعنى فيها هي أو من جهة أجنبي، من جهة أجنبي يعني من جهة أجنبي مثل ثبوت أنهما رضعا معا، هذا ليس من جهتها وليس من جهتي، من جهة أجنبي ارتفاع النكاح برضاء أجنبي. قال أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين أو أرضعت، هي التي أرضعت يعني عند من يقول، لأن إذا كان أرضعت مثلا على سبيل المثال طفلا قد عقد له أبوه، من تصبح امرأته محرمة عليه، فيجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير إذا كانت له المصلحة في ذلك. فإن أرضعت أمه امرأته أو أرضعت المرأة التي تزوجها أرضعته مثلا أصبحت أمه في الرضاعة، فهنا كانت الفرقة من جهتها. قال أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج أو هو بعيب فيها فلا متعة لها، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها فهو لمعنى فيها. قال محمد بن إسماعيل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة، وده أنا الإمام البخاري في من لاعنها، يبقى الملاعنة رغم أنه فرقة من جهته إلا أن الشرع الذي أمر بها فلا متعة لها لكن لها الصداق. قال: وكل فرقة لا توجب المتعة فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة. كل فرقة لا توجب المتعة فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس، فرقة على سبيل المثال فسخ لأي نوع من أنواع الفسخ، وليس لها متعة لأنه من جهتها، فهي التي غرته مثلا كان بها مرض، برص، جنون، جذام، عيب في الفرج يؤدي إلى منع الجماع ومن جهتها، فهذه فرقة لا توجب المتعة، وكانت هذه الفرقة بعد الفرض وقبل المسيس، إذن فسق العقد، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة، وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس، تزوج أمة وبعد ذلك تزوجها وهي أمة بإذن سيدها اشتراها، قال يجب عليه نصف المهر لبائعها بما لأنه يعني اشتراها منه. وإن كان قبل الفرض لا متعة لها لأن المتعة تجب بالفراق، والفراق في ملك المشتري، فلو وجبت المتعة لوجبت له على نفسه. وأما فرقة الموت فلا توجب المتعة وليس للمتعة تقديس. قال الشافعي: وأستحسن بقدر 30 درهما. وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حممها إياها، يعني متعها بها، وكانت العرب تسميها التحميم، تسمي المتعة التحميم، ليس للمتعة تقدير، بل مرده إلى ما قال الله عز وجل: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما ما تأخذ به المحاكم المعاصرة من تقدير المتعة بنفقة سنة، أحيانا سنتين على حسب المدة بين الزوجين، فهذا أمر لقطع الخصومات، وأما أنه محدد شرعا فلا، ليس بلازم شرعا، لو عرض متعة دون ذلك ينبغي قبولها، أدناها الكسوة وأعلاها الخادم وأوسطها الدراهم والدنانير، إن اختصموا فصل القاضي بينهم إذا قالوا أن هذا دون قدره، هو موسع ولم يمتعها ما ينبغي، فالقاضي يفصل بينهم. ولكن الإلزام الدائم بنفقة سنة ليس عليه دليل من الشرع. قال: باب الوليمة. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن ابن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها، كم أمهرتها، كم أصدقتها؟ قال: زنة نواة من ذهب، وزن نواة بلحم ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. اتفق على صحته. قوله كم سقت إليها أي أمهرتها، قيل المهر سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها، هذا دليل على أن الصفرة أو الزعفران إذا كان له أثر على الرجل من امرأته، من طيب امرأته، لم ينه عنه، وأن هذه الصفرة لا يتزعفر الرجل في نفسه، ولكن لو أصابه من أثر امرأته لم ينه عنه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن وبرا من صفرة، أي لطخا من طيب ليس له لون، ويكون الوضر من الصفرة والحمرة والطيب، يقال وضر الإناء يوضر إذا اتسخ. فقال: مهيم، مهيم يعني ما شأنك، ما أمرك؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشع. مهيم، ما هذا الذي أرى بك؟ كلمة يمانية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف عليه ردع زعفران، اسنادها صحيح، أثر لون زعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل. قال أبو سليمان الخطبي: يشبه أن يكون ذلك شيئا يسيرا فرخص فيه لقلته. قال الإمام: وقد رخص فيه بعضهم للمتزوج. ولذا بوب البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف هذا في باب الصفرة للمتزوج. الصحيح أنه أثر من أثر المرأة، وليس أنه هو الذي تزعفر في نفسه. وقوله: على وزن نواة من ذهب، قال الشافعي: هي ربع النش، والنش نصف الأوقية. والنواة يعني الربع، النش ربع النص، يعني ثمن أوقية. والأوقية كم؟ 40 درهما وزنا، يبقى ثمنها كم؟ 5 دراهم. والدرهم كم؟ 3 جرام تقريبا، 2975، يعني وزن البتاع دي تقريبا كم؟ 15 جرام ذهب. 15 جرام ذهب كتير طبعا، مهر كبير بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم كمين. قال أحمد: هي وزنه 3 دراهم وثلث. ده قول آخر من النواة، وزنه 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هي وزنه 5 دراهم من ذهب، وهو كما قال الشافعي، وده الظاهر. فهي اسم معروف لمقدار معلوم، فهي كالأوقية اسم ل40 درهما، والنش ل20. وذهب بعضهم إلى أنه كان تزوجها على قدر نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم، وليس بصحيح. هو وزنها 5 دراهم، وزنها 5 دراهم، الدرهم ده وزن كما ذكرنا، لكن من الذهب. قوله: بارك الله لك، دليل على استحباب الدعاء للمتزوج. وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، يعني هنأه، إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لك وعليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. قوله رفأ يريد هنا ودعا له، ومعناه الموافقة، منه رفو الثوب. رفو الثوب المقطوع إيه؟ يرفيه، يعني يوفق ما بين الطرفين المقطوعين دول، يرجعهم تاني إيه؟ ملضومين مع بعض، يعني ربنا يجمع ما بينكم بعد يعني ما كانوا بعض عن بعض. وكان من عادتهم أن يقولوا له بالرفاء والبنين، على عادة الجاهلية أنهم عايزين صبيان، وما زالت الكلمة موجودة عند كثير من الناس، يقولوا بالرفاء والبنين. الرفاء ده معنى حسن، أنه هو الرفاء اللي الاجتماع، وهي جمع بينكما في خير. أما البنين فقد يكون البنين خيرا، وقد يكون البنون خيرا، وقد يكون شرا، فيدعى لهم بالبركة أفضل. وقد ورد النهي عن هذه اللفظة اللي هي الرفاء والبنين. أخرج أحمد في المسند والنسائي في النكاح والدارمي وابن ماجه من حديث الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم، فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يصرح بسماعه من عقيل، لكن له طريقان يتقوى بهما عند أحمد والخطيب البغدادي. قال: وفي الحديث أمر بالوليمة، وهي طعام الإملاك، سمي إملاك لأنه يملك بضع المرأة، وظاهر الحديث يدل على وجوبها، لأنه قال أولم أمر، وهذا هو الظاهر، وأنه من الإعلان الواجب، الواجب الدل على الدخول، وأن الدخول لهذه الوليمة لإعلان الدخول بها، وأن أحكام كثيرة تترتب على الدخول بالمرأة، من كما ذكرنا استقرار الصداق كاملا، من وجوب العدة إذا طلقت، من كون الطلاق يصبح رجعيا، وجوب النفقة والسكنة والكسوة، فكل هذه الأمور الإعلان عنها بالوليمة يدل على يعني استقرار هذه الأحكام. قال: الأكثرون على أن ذلك سنة مستحبة، والتقدير بالشاة لمن أطاقها، وليس على الحتم، يعني ولو بشاء يمكن أن يولم بغير الشاة، نعم يمكن أن يكون أي طعام. قد صح عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري في باب من أولم بأقل من شاة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس، طعام معروف عنه. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، البسط الجلد، فألقي عليها من التمر والأقط والسمن، فكانت تلك وليمته. فألقى عليها من التمر والأقط اللبن المجفف والسمن، وهذه هو الحيس. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، لا يدرون ماذا يفعل بصفية، يجعلها زوجة أما للمؤمنين أو ملك يمين. قالوا: إن هو حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. هذا دليل من أوضح الأدلة على استقرار أن فرض يعني حجاب الوجه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ملك اليمين. الفرق بين الحرة وبين ملك اليمين في مسألة ستر الوجه. قال: وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين المسلمين. حجبها النبي عليه الصلاة والسلام وأركبها خلفه، أردفها خلفه على يعني بعيره صلى الله عليه وسلم. لا، ده مش ظاهر في مسألة بقى التفرقة بين أمهات المؤمنين وبين غيرهن، لكن مجمع على أن النقاب، على أن ستر الوجه كان واجبا على أمهات المؤمنين. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من البخاري في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. هو لما استبرأت اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، هي كانت حديثة عهد بعرس، فسافر بها عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق طهرت، يعني حاضت وطهرت في الطريق، استبرأها بحيضة وطهرت، وصارت هي من ملك يمين النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صدقة. وعن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه، اتفق عليه. وذروى أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزا ولحما. صحيح، حديث صحيح رواه البخاري. سبحان الله، عدد المسلمين كان كثيرا، ولكن من يعني بركة ما أعد النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أن أشبع المسلمين خبزا ولحما. مع انها شاة واحدة. النهاردة الخروف ما يكفيش اهل مسجد واحد. قال والوليمة غير واجبة بل هي سنة على مذهب الجمهور، ويستحب للمرء اذا احدث الله له نعمة ان يحدث له شكرا، ومثله العقيقة. العقيقة يعني الذبح فيها سنة، ولا يجزئ غير الذبح، لا يجزئ غير إراقة الدم في العقيقة. لا يصلح أن أصنع طعاما فقط، الوليمة يمكن، أما العقيقة فلا بد أن يكون ذبح وإلا لم تكن عقيقة. قال والدعوة على الختان وعند القدوم من الغيبة كلها سنن مستحبة، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أحدث له من النعمة. الظاهر الله على الدعوة على الختان من المباحات، وكذا عند القدوم من الغيبة. قال وآكدها استحبابا وليمة العرس والإعذار والخرس. الإعذار دعوة الختان، والخرس دعوة السلامة من الطلق. دعوة الختان يعني إذا ختن ابنه، والخرس دعوة السلامة من الطلق. يبدو ذلك الله ولدت وخلاص بقت كويسة. السنة أن تكون بعد السنة في وليمة العرس أن تكون بعد البناء. هذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بها، بني عليه دعا الناس إلى الوليمة. لما بنى بزينب أولم، السنة أن يكون بعد البناء. إن لم يولم لم يأثم عند الجمهور، وأثم على قول بعض أهل الظهر والشافعي اللي هو عشان أولم يجيب جاتو ولا أي حاجة، يجيب لبن، يجيب تمر، يوزع تمر على الناس. ثلاث سنين خلاص صح. العقيقة الظاهر ما سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن ينسك عن ولده، إذا أراد مرهون بعقيقته، فعلا محبوس كمال بره بوالديه بالعقيقة، لن يكون كامل البر إلا بالعقيقة. لم يرد بعض إلا أحاديث ضعيفة، والبعض يحسنها بالطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، لكن فيها ضعف. العقيقة السنة أن يكون بعد الأسبوع في اليوم السابع، وبعض السلف قال في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي موعد آخر بعد ذلك، لكن السنة أن يكون في اليوم السابع. نعم ما عندهمش. يقول ايه الصارف من اول من الوجوب الى الاستحباب، ما عندهمش، عشان كده بقول ظاهر الحديث الوجوب. قول قولي هذا واستغفر الله. اذا خسف القمر كما ذكروا يوم الخميس فجرا قبل فجر الخميس ليلة الخميس إن شاء الله، فسنصلي في هذا المسجد الساعة 3:15 إلى 3:30 بداية الصلاة ليلة الخميس. ليلة الخميس الأربع بالليل باللفرنجي والعربي خميس، بالعربي خميس قبل يوم الخميس، الليلة اللي قبل يوم الخميس، وبالانجليزي بالفرنجي برضه كذلك بعد الساعه 12. هو المفروض ان هو او يقرروه، يعني ان مش المفروض طبعا، لا فرض على الله، لكن ان حدث ما ذكروا فهو يبدا الكسوف واحده وخمسه بدايه الخسوف الجزئي، وهو يشرع له الصلاه لانه خسوف جزء من القمر، فيزداد تدريجيا الى الخامسه تقريبا، هيصبح كليا في الخامسة. فجرا، في الخامسة فجرا يقعد تقريبا 51 دقيقة، إلى السادسة إلا 10 يبدأ الانفراج تدريجي، ويبدأ كسوف جزئي إلى ما بعد الشروق. إن شاء الله نصلي في حدود 3:15، 3:30 إن وقع ما ذكر. وغدا إن شاء الله 13. النهاردة يا شيخ 13؟ لا النهاردة 13 منين؟ النتيجة مظبوطة من ما اتظبطت لما يعني النهاردة 12. وعلى فكرة هو طبعا موضوع الكسوف ده بيبقى أدق شيء، إن هو ليلة 14 أو 15 أو 16، ودائما الكسوف يقع والقمر لا يقع إلا والقمر بدر. شخص قال لصاحبه بحسد وغل إنت اتجوزت خلاص، قال له طلقتها بسبب عينك وليس بنية التطليق، اتطلقت. يقول كناية عن حسدي وتنبيها لذلك الحسد، ولا كلام ولا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فيش حاجة اسمها فطلقتها مش قصدي، ولا كناية ولا غير، طلقتها خلاص انتهت وفعل ماضي. احنا قلنا ايه؟ لو فعل مضارع كنا قلنا بالظبط كده، لو قال حط الله كان يبقى موضوع تاني. قل له قصدك ان شاء الله، قصده التعليق الحقيقي ولا التبرك؟ التعليق الحقيقي يبقى لا نعلم مشيئة الله في ذلك، يبقى لسه ما اتطلقتش. اما اذا كان قصده التبرك فقد طلقت. هل يجوز ان يستدل انسان بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر ان سيدنا هارون راى بني اسرائيل يعبدون عجل ونهاهم وعند ذلك خشى ان يفرق بينهم؟ ده ربنا اثبت لهارون انه نهاهم، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، لكن ده يدل على عدم لزوم المفارقه. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرك باللات والعزى، ولما ما سمعوش الكلام فضل معهم كم سنه؟ 13 سنه. واحنا اي داعي الى الله عز وجل بيدعو الى الله سبحانه وتعالى، اول ما يسمعش الكلام لازم يمشي؟ دي حسب المصلحه، حسب رجاء ان الدعوه تثمر. فالدعوه ممكن بقى الدعاء بقى لهم 30 سنه بيدعو الى الله، مش لازم يسيبوهم يمشوا، ممكن يبقى في منفعه في ايه؟ في البقاء، فحسب المنفعه في ذلك. لكن ده ما يدش داعي على ترك الامر والنهي عن المنكر. هل هو سمى امام التنكيس في سور القران؟ انه بيقرا سوره قبل سوره قبلها. هذا الامر لا ينهى عنه، لان الرسول فقد فعله في الصلاه، قرا البقره والنساء وال عمران. لكن بالنسبه للايات في السوره الواحده هو الذي لا يجوز في الركعه الواحده، لان ترتيب ايات السوره توقيفي في الركعه الواحده. يبقى خلاف الأفضل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.